ما حكم الإفطار قبل أذان المغرب بأربع دقائق؟ والجواب إذا كانت الشمس قد غربت فالصيام صحيح، وإذا كان الشمس لم تغرب بعد فالصيام باطل. هناك فئة من الشباب في الإنترنت يطعنون في الشيخ ربيع وفي اللجنة الدائمة ومجموعة من أهل العلم، فما نصيحتكم لنا في طريقة التعامل معهم؟ هؤلاء الذين يطعنون في أهل العلم من أهل السنة والجماعة يناصحون ويذكرون بالله وباليوم الآخر، فإن قبلوا النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلو أنه يناقشهم عالم حتى يزيل ما عندهم من الشبه، فهذا أيضا يعتبر من الدعوة إلى الله ومن التعاون على البر والتقوى، فإن البعض من الناس يكون ملبس عليه، فإذا وجد من يناقشه من أهل العلم أو من الطلاب الأقوياء المستفيدين فقد تزول تلك الشبه، أما إذا رفضوا المناقشة ورفضوا الدعوة والنصيحة وظلوا على ما هم عليه يفرفرون فإنهم يتركون ويجتنبون، والله المستعان. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.